Is it a mic? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الأولى لتعليم الرياضيات، وإن شاء الله نتعرف على معنى تعليم الرياضيات وطرقه وأساليبه وتقويمه.